بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. ما زلنا أحبتي في الله مع المحتضر على فراش الموت، مع تلك اللحظات الخطيرة الحاسمة في حياة كل إنسان، وكم يحدث من المآسي بسبب الجهل، وكم من أرواح تخرج على غير الشهادة بسبب تقصير الناس في ذلك. ولأجل ذلك كله إخواني كانت هذه اللقاءات ضمن سلسلة في رحاب اليوم الآخر بعنوان 15 سنة تفعل عند المحتضر، 15 سنة نفعلها عند الإنسان إذا كان على فراش الموت. نتذاكر سويا السنن النبوية والآداب المصطفوية التي تفعل لدى المحتضر ومن أشرف على الموت، سواء بقيت ساعات على موته أو أيام أو أسابيع أو حتى شهور. وهذه كما قلت لكم في لقاء سابق من أهم ما تكون، لأن أمر الاحتضار وأمر الموت لن يخلو منه بيت. كل نفس ذائقة الموت، كل الناس سيموتون، وكل بيت فيه موت، فلا بد أن نتعلم هذه السنن ونتفهمها ونحرص على تطبيقها وتعليمها للناس، لأننا معرضون لها في أي وقت من الأوقات. أول هذه السنن أذكر بها بما ذكرته لمن فاته الحضور، أول هذه السنن دعوة المحتضر للإسلام، حضور الكفار عند الموت ودعوتهم لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولا تستعظم ذلك، لأن البعض ربما يقول يعني هو طول عمره عاش كافر وأنا حاجي عند لحظات الموت أقول له قول لا إله إلا الله حيقولها؟ أقول لك ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، لكن نبذل نحن السبب. إذا علمت بأحد يموت ولو كان كافرا اذهب واعرض عليه لا إله إلا الله لعل الله أن يهديه بسببك. وقد فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه غلام يهودي كما ذكرنا. ثانيا، تذكير المحتضر بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها بتلاوة الآيات والأحاديث التي تتعلق بهذا المعنى. ثالثا، تحسين ظن المحتضر بالله تعالى، وذكرنا ما يساعد على ذلك من آيات وأحاديث. رابعا، تحذير المحتضر من اليأس والقنوط من رحمة الله. خامسا، تذكير المحتضر بوجوب الصبر وثواب الصابرين، تذكير المحتضر بوجوب الصبر وثواب الصابرين. وقبل أن أنتقل للنقطة السادسة، هاكم هدية تتعلق بالنقطة الأخيرة وهي الصبر، لأننا ذكرناها في اللقاء الماضي في آخر الدرس ولم نعطها حقها. قد ذكر الله عز وجل الكثير عن ثواب الصابرين وجزاء الصابرين في الدنيا والآخرة، فمن ذلك قوله تعالى والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. أسألكم، هل رأيت حبيبا يعذب حبيبه أو يقطع وده أو يؤثر هجره؟ إنما هو سبحانه رؤوف رحيم بعباده، ابتليهم ليضع عنهم الأوزار ويصرف عنهم عذاب النار. اختبار لحظات، إن نجح فيه الإنسان حاز الرضا وحظى بالقرب من الله عز وجل، وحظى بحبه سبحانه، وحظى أيضا بالأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. كم تكون هذه في مقاييس الله؟ أو في يعني عندما يتفكر الإنسان كيف يكون قدر هذه، عندما تسمع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لو أن الإنسان مثلا استأجر أجراء وأعطى كل واحد منهم أجره ثم قال هذا سأعطيه أجره بغير حساب، كم هذا يتوقف على غنى هذا الإنسان، فكيف بالغني الكبير سبحانه؟ كم تكون هذه في مقاييس الناس بغير حساب؟ العقل البشري إذا تصور هذا تاه في تصوره ووقف عاجزا عن تصور ما لا طاقة له به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله عز وجل أيضا إن الله مع الصابرين، وهذه معية، معية خاصة، معية إحاطة وعلم أيضا، ومعية تأييد ونصرة وغلبة ومنعة، معية تورث صاحبها سكينة النفس، طمأنينة القلب، راحة البال، ثقة غامرة في تأييد الله عز وجل له. إن الله مع الصابرين، ولذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم النصر بالصبر، فقال واعلم أن النصر مع الإيه؟ مع الصبر. وقال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو تأملنا هذه الآية لهونت علينا كل بلاء يصيبنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، تأمل في قوله سبحانه إنا لله، ما معنى إنا لله؟ ملك له. طب أنت تلوم أحدا يتصرف فيما يملك؟ يعني جار لك يجري إصلاحات في بيته تلومه تعاتبه ما لم يضر بك؟ طبعا هذا شيء يملكه. فكذلك عندما نفهم إنا لله يعني ملكه، عبيده، يتصرف فينا كما يشاء سبحانه، إذن نحن نرضى بما يفعله الله سبحانه وتعالى، نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي سنرجع إليه سبحانه ويجازينا على هذا الصبر. ولذلك الآية عجلت لهم الجزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، يعني لا نملك حتى التصرف في أنفسنا لأنها ملك لله، وكذلك الأموال، فإذا ابتلانا بشيء فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه. شوف المعنى. ولذلك أم سليم رضي الله عنها لما مات ولدها وجاء زوجها يسأل كيف حال الولد، فقالت هو أسكن ما كان، هو أسكن ما كان، هي تريد أن توصل إليه نبأ وفاته ولكن حتى لا يجزع. ثم قالت له أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم، معايا؟ قوما أعاروا قوما عارية لهم، يعني خذ هذا مثلا عندك استعمله لمدة أسبوع، ثم طلبت منك هذه العارية، لك أن تمنعني؟ لا. فكذلك الأمر، هذه الأطفال والأموال والصحة وغير ذلك هي عارية من الله سبحانه وتعالى، هي أشياء منحنا الله عز وجل إياه، إن أخذها الله سبحانه هي إيه؟ هي ملكه. وأبين بمثل آخر، لو قلنا مثلا أنا أعطيك مثلا 100,000، خذ 100,000 جنيه دي، وبعد كده قلت لك هات 1,000، يبقى كده أنت إيه؟ ليك تقول لي ليه؟ ليك تعترض عليا؟ ما هي أصلا إيه؟ ملكي أنا. فاهمين المعنى ده يا إخواني؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطانا نعم قد إيه؟ لما ياخد بعضها، لو خدها كلها ملكه سبحانه، فلا يعترض عليه سبحانه وتعالى، إن لله وإن إليه راجعون. ومع ذلك فنحن راجعون إليه يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا مؤخرا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. وتذكر العبد أنه راجع إلى الله عز وجل من أقوى أسباب الصبر. أولئك عليهم صلوات، يعني هؤلاء الموصوفون بالصبر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني يا إخواني صلوات، صلوات يعني إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، ها؟ رحمات ورحمة، يبقى رحمات ورحمة. أولئك عليهم صلوات يعني ثناء، ثناء من يثني على من؟ انتم مش عارف، مش مركزين معايا خالص. من يثني على من؟ الله جل جلاله يثني على العبد لأنه صبر لله، والله ده لو واحد قال لي ابنه انت ممتاز ده انت ما شاء الله تبارك الله ده انت وايه ويقعد يثني عليه ويمدحه ويشكره يوم يقول لك ما شاء الله ده بابا اثنى علي ده والدي مش فكيف اذا اثنى الله عز وجل على عباده كيف اذا اثنى الملك الكبير الجليل سبحانه وتعالى على عباده أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات أي ثناء من الله سبحانه ورحمة ورحمة عظيمة ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر وأولئك هم المهتدون يعني الذين عرفوا الحق فالله عز وجل الله سبحانه وتعالى وفقهم للصبر وأخبرهم سبحانه وتعالى أنهم راجعون إليه فهذا من أعظم أسباب صبرهم على ما يصيبهم من ابتلاءات وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان إيه؟ فكان خيرا له وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر اللي يخليك تقف تتعجب الصبر عطاء الصبر رزق ينزله الله عز وجل على عباده كما أنزل البلاء فهو سبحانه وتعالى ينزل الصبر أيضا كلمة رائعة جدا للإمام الرافعي رحمه الله يقول وهو يستغرب يقول أي شيء لا صبر عليه عند الرجل المؤمن الذي يعلم أن البلاء مال البلاء بيقول لك إيه زي المال غير أنه لا يوضع في الكيس بل يوضع في الإيه في الجسم لأن البلاء إذا نزل نزل معه الصبر فالصبر عطاء من الله سبحانه وتعالى وكذلك هناك صبر على طاعة الله كما نعلم أنواع الصبر وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى ومثل هذه الآيات والأحاديث لو ذكرناها عند المبتلى هذا يخفف عليه كثيرا يخفف عنه كثيرا ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها شوكة يعني وانظر للألم البسيط الذي يصيب الإنسان من الشوكة إلا كفر الله بها سيئاته وحط عنه أو حطت عنه ذنوبه كما تحط الورقة أو الشجرة ورقها ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها واسمع هذا الحديث العظيم الجليل الذي يجعل الإنسان ربما يفرح بما يصيبه من بلاء لأنه يعلم عظم الثواب المترتب عليه يقول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة إذن هذه الابتلاءات الرجل يصاب بمرض والزوجة تصاب بمرض والولد يصاب بمرض بعض الناس يقول إيه الأسرة دي أسرة مبتلاة هذا من ربما يكون من علامات حب الله عز وجل لهم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم شوف لما تقول للمريض المعنى ده إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم لما تقول للمريض قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء لما تقول للمريض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد خليكم معاي طب ممكن نخليها في الآخر خليها في الآخر جزاك الله خير حط في جيبك اللي هاخده منك تاني لما تقول للمريض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا أو إذا أراد الله بعبده الخير من يكمل إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة يعني الإنسان عندما يبتلى في الدنيا هذا نسميه تخفيف الحساب العقوبات التي تكون في الدنيا رحمة من الله عز وجل بهذا العبد بخلاف الإنسان الذي تمسك له العقوبة فين؟ في الآخرة يعني تكون يكون الأمر شديدا في هذه الساحة والعياذ بالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله أبلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده يعني إيه؟ خليك معي، يعني انت ليك مكانة في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، العمل لا يبلغك اياه، يعني صلاتي صيامي قيامي لا يوصلك لهذه المنزلة. طيب الله عز وجل يريدك أن تصل لهذه المكانة، يبتليك سبحانه وتعالى ليرفعك. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله أبلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول إذا أخذت كريمتي عبدي، يعني كريمتي عبدي ها عينيه، إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. الله يا إيه عينين بجنة، نسأل الله العفو والعافية، ما حدش يتمنى البلاء، حدش يفكر، لكن نقول من ابتلي بذلك نقول له أبشر لو صبرت لك عوضا عنهما الإيه الجنة. وقال الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. لو قبض الله عز وجل لك من تصافيه تحبه سواء كان أبا أو أما أو ابنا أو صديقا حتى، ما لعبد المؤمن، أنا نفسك تعملوا إشارة للأحاديث دي كده عشان نعرف نكلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد ونفيد. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لأم كما تروي عنه أم العلاء عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادني يعني إيه وأنا مريضة، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. الله أكبر. أبشري يا أم العلاء، يبقى احنا لما نخش على المريض نقول له إيه، بس تقولش يا أم العلاء، بس تقول له أبشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. الخبث اللي هو الإيه الشوائب، لما بيطلعوا الحديد أو الذهب والفضة من باطن الأرض يوضع فين في النار حتى تذهب عنه الإيه الشوائب تسمى الخبث. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال أيضا من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، فلما يجزع الناس؟ وإن كان هناك درجة من الجزع والخوف بسبب المرض نعم، ولكن عندما يتفيأ المسلم ظلال الصبر وعندما يتفيأ المسلم ظلال الرضا ربما تجده يرضى ويسلم لله عز وجل ويصبر على ابتلاء الله عز وجل، لأنه يعلم أن ذلك كله في ميزان حسناته. مما يبين ذلك أيضا عندما يشاهد الإنسان النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه في مقابل الابتلاءات، هذا رجل يأتي إلى يونس ابن عبيد، جاء رجل إلى يونس ابن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما لذلك، فقال أيسرك ببصرك 100,000؟ واحد بيشتكي ليونس بن عبيد ضيق في حاله وضيق في معاشه، فقال له أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني ايه رأيك لو بصرك راح او تدفع في بصرك 100,000؟ لو واحد اتقال له كده تدفع في بصرك 100,000 ويروح؟ قال لا. قال فبسمعك؟ طب بدل سمعك تاخد 100,000؟ قال لا. قال فبلسانك؟ قال لا. قال فبعقلك؟ قال لا. يعني قال له كل النعم دي طب تاخد على كل واحدة 100,000؟ ففي كل مرة يقول له لا، وذكره بنعم الله عز وجل. ثم قال له يونس أرى لك 200,000 وأنت تشكو الحاجة؟ يعني 100,000 100,000 100,000 قد إيه؟ قال له ما أنت فقير إزاي؟ تشتكي من ايه؟ ارضى بما قسم الله عز وجل، ارضى بما قسم الله لك، تعيش سعادة الدنيا، تلمح فجر الأجر الذي يجعله الله عز وجل، وربما يكون البلاء شديدا ولكن العطاء يوم القيامة عظيما. عندما يرى أهل العافية ما عليه أهل البلاء يوم القيامة، يتمنى أحدهم لو قرض بالمقاريض لما يرى من عظم جزاء الصابرين. قال شيبان الراعي لسفيان الثوري: يا سفيان، عد منع الله إياك عطاء منه لك، عد منع الله إياك عطاء منه لك، فإنه لم يمنعك بخلا، إنما منعك لطفا. يعني الله عز وجل إذا منعك من شيء فهذا ليس بخلا منه، وإنما هذا لطف منه سبحانه وتعالى. تعرفون أن الخضر، نتخليكوا معاي، خليك معايا هنا يا عم، بص علي. تعرفون أن الخضر خرق الإيه؟ السفينة. ده في الظاهر إيه؟ شر وضرر، لكن من ورائه إيه؟ خير كثير. قتل الغلام لكي ينقذ أبويه من طغيانه وكفره، بنى الجدار لكي ينتفع الغلامان بالإيه؟ بالكنز. هذا رجل يحدث عن أحد أصحابه أنه سجن ظلما عام 1965، دخل السجن وكان ضابطا في الجيش. اتسجن سنة كام؟ 65. ركزوا، سجن سنة كام؟ 65. بعد سنتين ايه اللي حصل؟ النكسة. الفرقة الكتيبة بتاعت الضابط ده كلها أبيدت، وهو كان فين؟ كان في السجن. حماه الله بالسجن الذي حزن لأنه دخله. فانظروا لرحمة الله عز وجل ولطف الله بعبده، لو كان في الكتيبة ولم يسجن سبحانه وتعالى. وهذا أخ يريد السفر فيتأخر عن موعد الحافلة، حجز مثلا في أتوبيس أو سيارة فتأخر، فانطلقت الحافلة، فاستقل الحافلة التي بعدها، وكان حزينا لأنه تأخر عن موعده. وبينما هم في الطريق وجد الحافلة غارقة في النيل، وهو في الطريق وجد الحافلة التي إيه؟ كان سيركبها ويستقلها، وجدها غارقة في النيل. فانظر للطف الله عز وجل به. وهذا رجل أراد أن يسافر على طائرة، فذهب وفي المطار وهم يراجعون أوراقه وجدوا بعض الأوراق ناقصة فردوه. كان رايح يسافر على طيارة فالأوراق لم تكن كاملة فرجعوه: روح كمل الأوراق بتاعتك. طب روح أكمل، مش هلحق. أقول لك إيه، مش هتسافر. اتشال وتحط وتنطط وزعم، مفيش فايدة، مش هتسافر. وآتت امرأة في هذا الوقت تريد أن تسافر، فقالوا لها: ليس في الطائرة مقاعد، مفيش مكان، لازم أسافر. وإزاي وتشالت وحطت نططت، فلاو مكان فضى بتاع صاحبنا ده، فقالوا لها: في مقعد إيه، نتفضلي، تفضلي عشان تموتي. وانطلقت الطائرة وسقطت الطائرة. فتأمل كيف أنقذ الله ونجى الله عز وجل هذا الرجل بما هو في ظاهره شر. شايفين هو ما قالوا له مفيش، مش انتش هتسافر، كان حاله ايه؟ وكان غضبه قد ايه؟ وكان حزنه قد ايه؟ لكن الله عز وجل اراد به ايه؟ خير. فلذلك الانسان، هل نحن نعرف الغيب؟ وما يدريك، لعل هذا البلاء، هذا البلاء الذي هو في ظاهره شدة وبلاء وعناء، من ورائه ايه؟ خير كثير. ولذا نحن أمرنا بالصبر، أمرنا بالصبر، هو فرض علينا. واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر واجب، لا يجوز للعبد أن يحيد عنه. يعني ما فيش إنسان يقولك أصبر ولا مصبرش أنا، لا، الصبر واجب فرض. والصبر والرضا درجة أعلى من الصبر، ولكنها مستحبة وليست بواجبة، لأن البعض ربما لا يستطيع أن يصل لهذه الدرجة. تذكير المحتضر بالرضا بقضاء الله عز وجل بقدره. وهذه سادسا، رقم ستة، الناس اللي بتكتب معايا رقم ستة، تذكير المحتضر رقم ستة، تذكير المحتضر بالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. نحن تكلمنا عن الصبر الذي هو واجب. بعض الناس ربما يصل لدرجة أعلى، وهو أنه راض بقضاء الله سبحانه وتعالى. الرضا بقضاء الله، يعني إيه الرضا بالقضاء؟ الرضا بالقضاء يعني إيه إخواني؟ طمأنينة القلب وسكونه وتسليمه عند المصيبة. طمأنينة القلب وسكونه وتسليمه عند المصيبة. انظروا مثلا لأم طلحة لما مات ابنها. أم طلحة، احنا أخطأنا وقلنا أم سليم، هي أم طلحة رضي الله عنها. لما مات ابنها زوجة أبو طلحة. نعم. لما مات ابنها ماذا فعلت؟ تزينت لزوجها وتجملت له حتى أصابها، وبعد أن أصابها قالت له ما قالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. فقالت له: احتسب ابنك. احتسب ابنك يعني اطلب ثوابه من الله. فغضب الرجل وشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان بينكما شيء؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، دعا لهما فرزقهما الله بولد، وكان من نسل هذا الولد 10 حفظوا أو قرأوا القرآن كله. ننظر لعاقبة الصبر في الدنيا. وهذا عمران بن حسين رضي الله عنه ابتلي، صحابي ابتلي 30 سنة، كان عظاما ممددة على السرير، عظم على السرير 30 سنة. يعني بعض الناس يصاب ببلاء يسير يتألم ويضجر وربما يشكو الله عز وجل للناس، يشكو الرحيم إلى من لا يرحمه. عمران بن حسين 30 سنة كأنه عظام ممددة على سرير، فدخل عليه أخوه فرآه ممددا على سريره كأنما شد بالحبال، فلما رآه بكى أخوه فقال له عمران: لا تبكي. يعني الأمر هنا انعكس، المفروض أنت اللي بتدخل اللي بتصبر المريض، المريض دلوقتي هو اللي بيصبر الله. فقال له: لا تبكي، فإن احفظوا الجملة دي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. يعني إيه؟ يعني لو أحب الله عز وجل أن أكون هكذا فأنا أحب ما يحب الله، لو أحب الله عز وجل لي أن أشفى ويذهب الباء فأنا أحب ما يحبه من؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا بشير الطبري أغارت الروم على جواميس له. في ناس مش مركزة معي، مين ده اسمه إيه؟ سيب التليفون وخليك معي بدل ما هرجو منه. هذا بشير الطبري أغارت الروم على جواميس له نحو 400 جاموس. يعني الروم هجموا على الايه الانعام بتاعه الراجل ده 400 جاموسه. لما واحد يتسرق منه 400 جاموسه، ده ايه ده حياته كلها، ده ثروته كلها، عنده محل، عنده فرش، وكل ده راح. ها عنده عربيه اتسرقت، خدت بالك؟ بياكل عليها عيش زي ما بيقولوا، كيف يكون حال العبد؟ طب ما انت اتشلت وتحط وعملت وخليت وما قلتش إنا لله وإنا إليه راجعون، ما قلتش الحمد لله، ما سألتش الله سبحانه وتعالى، كل دي أسباب، وخد بالأسباب لا مانع، ما فيش تعارض، تدور وتلف ومحضر، كل ده وارد، لكن فين الصبر؟ فين الرضا؟ هذا الرجل الروم سرقوا منه 400 جاموس، فلقي عبيده الذين كانت معهم الجواميس. يعني شوف بقى، المفروض انت ما تبقى جايب واحد يشتغل في المحل او جايب واحد غفير، والغفير ده قال لك المحل اتسرق، تعمل فيه ايه؟ هو السبب، ما هو انت غفير كان نايم، ما انا جايبه ليه؟ طب ما كنت انا بنام في البيت، ما كان هو نام في بيتهم هو كمان. فالعبيد اللي كانوا مفروض حراس للجواميس قابلوا بشير الطبري اللي هو الايه صاحب المال، فقالوا: يا مولانا ذهبت الجواميس. يقولوا له: الحق، الجواميس ايه؟ اتسرقت. فقال: وأنتم أيضا فاذهبوا أحرار لوجه الله. الجواميس اتسرقت يا مولانا، قال لهم: أنتم كمان إيه؟ فقال له ولده: أفقرتنا يا أبتي، أفقرتنا. أنت كده الجواميس والإيه والعبيد، اسمع لما قال. فقال: اسكت يا بني، إن الله اختبرني فأحببت أن أزيده. وصلت؟ إن الله اختبرني يعني بسرقة الإيه؟ الجواميس، فأحببت أن أزيده. والإيه كمان؟ رضا، رضا. يعني تحس تدخل على واحد، والله أنا فاكر، ربنا يرحمك عم صابر، أخي كان عندنا في العصفرة، فجاله أمراض، إما بيروح المستشفى الدكاترة بيقوله هو عايش إزاي، تلاقي عنده تليف وعنده فشل كلوي وعنده مش عارف ايه في المعدة، وعنده الدكاترة يقعدوا يتفرجوا على الحالة، يقولوا واحد مرة بيقول له: انت بتغسل كل قد ايه؟ يغسل ايه يعني؟ كلي. قال له: ما بغسلش. قال له: عايش ازاي؟ قال له: كده هو بأمر الله سبحانه وتعالى. الرجل ده بقول لك والله كنا نروح نزوره، أنا نفسي بستفيد من الزيارة بتاعته، يقعد يكلمنا ولا أكنه شيخ، لكن يكلمنا عن ربنا، يكلمنا عن الصبر، يكلمنا عن الرضا، ما تعرفش جايب الكلام. وهو كان رجل عادي خالص، يعني ما نعلم عنه أنه كان يحضر درسا أو كان يقرأ، لا كان بس رجل طيب، فابتلي بالمرض وشباب يعني ما كانش، وقعد تقريبا في المرض ده حوالي 15 سنة أو 10 سنين. وكلما نزوره نجده صابرا، رحمه الله وغفر له، مات قريبا. فبعض الناس تدخل عليه تزوره تسعد والله وتصر من سروره بالله، فارحم بربنا وإن كان في بلاء، راض بقضاء الله سبحانه وتعالى. مش موضوع الصبر، لا، ما الصبر ده واجب على الجميع، أعلى من الصبر بقى الايه؟ الرضا، يرضى بعطاء الله عز وجل لأنه يعلم أنه عطاء. فلذلك إذا دخلت على مريض أذكر له أمثال هذه الآيات، هذه النصوص، هذه الأحاديث، هذه المواقف، لأنك لا تدري ولا تعرف أين الخير. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: إذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر. ثم قال عن الرضا، قال: والصحيح استحبابه. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: الشكر عند المصيبة هل هو واجب؟ وده سؤال غريب، انتم مش مستغربين منه، مش واخدين بالكم. واحد بيسأل الشيخ ابن باز: الإنسان لما تجيله مصيبة يشكر ربنا عليها؟ أخذ بقى يقول لا أشكر، أخذ بقى. فبيسأل يسأل السؤال ده، فقال: الواجب الصبر. أنت عارف يعني يشكر؟ نعمة. أيوة، الشكر يعني لكنها نعمة وهو عايزها. طب مين اللي عايز المصيبة ومين اللي عايز البلاء؟ اسألوا الله العافية. ففي في في درجة إن الإنسان يرى أن المصيبة كذلك كالنعمة فيشكر الله عز وجل عليها. تلاقي تفصيل كده في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. فهل الشكر ده واجب؟ فقال: الواجب الصبر، وأما الرضا والشكر فهما مستحبان. سابعا: تذكير المحتضر بأن يحمد الله على كل حال. تذكير المحتضر بأن يحمد الله على كل حال. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال إيه؟ وإحنا بنشوفش حاجة بنحبها خالص. أنت ابنك نجح، اتجوزت، نتيجة الثانوية طلعت ونجحت إن شاء الله، يا رب وفق الطلبة يا رب المسلمين، نتيجة الجامعة ماشي برضه عشان بتوع الجامعة ما يزعلوش، يا رب وفق إخواننا في الجامعة، طلعت النتيجة فرحان، تقول إيه؟ لا، في دعاء. ها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب، تعالوا نحفظ بقى الحديث الجميل ده، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شوف الافتقار إلى الله واللجوء له والاعتراف بفضله. لأن بعض الناس لما تحدث نعمة: أنا فعلت، أنا أهل الكذا، لولا ربنا بيحبني ما كانش إيه، ما كانش عطاء. لا، ما أدراك. طب ما بيعطي الكافر. اشكر الله وافتقر إليه، هو أعطاك وإن لم تكن تستحق، فتقول: الحمد لله الذي بنعمته إيه؟ تتم الصالحات. طب وإذا رأى ما يكره، شفت حاجة كرهتها بقى، نقول إيه؟ الحمد لله. هتقول الحمد لله برضو؟ أيوة برضو، الحمد لله على كل حال. والحديث في صحيح سنن ابن ماجه حسنه الشيخ الألباني، إذا رأى ما يحب نقول إيه؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأى ما يكره الحمد لله على كل ايه. عشان كده ما تخش على المريض نعلمه الدعاء ده، وياريت لما ندخل على المرضى لو نعرف نكتب ورقة فيها دعاء فيها حديث وتتحط جنبه كده، والناس اللي حوالين ذكرهم بالمعاني دي ياريت. وللأسف بعض الإخوة لما يدخل المستشفى، ودي خلي بالكم من العبادات اللي قلت في الوقت اللي احنا فيه، زيارة المرضى. مين مننا بيزور المرضى؟ مين مننا بيروح المستشفيات؟ طب زمان كنا بنتمسك من أمن الدولة عشان لو رحنا نزور مستشفى كان، أيوة والله ما تعرفوش، كان من ضمن نشاط الدعوة السلفية زيارة المستشفيات، زيارة المرضى. لأن الإنسان في حال المرض بيبقى إيه؟ منكسر لله كده، وممكن يكون واحد في مستشفى ما حدش سائل فيه وأهله مشغولين عنه، فما يلاقي الإخوة داخلين وابتسامة جميلة وجايب له معاه علبة عصير وبتاعه كده ويقعد يكلمه عن الله والصبر، يوم إيه؟ يقول لك مش والله انا لازم اهي الناس دي ويلتزم. فشوف الامن ما سابش الناس حتى في دي، ده كانوا مطلعين روحنا مش سايبين حد يعمل اي حاجه. فمره عرفوا ان الاخوه جايين وجايبين فوق وداخلين المستشفى، وقفوا لهم عند الباب بالبوكس، عشان يركبوهم كلهم وياخدوهم الأمن. شوف الفجر بتاعهم تحصل كارثة مثلا زلزال ولا حاجة، الإخوة ينزلوا عشان يبقى في إيواء للناس. لا مالكوش دعوة أنتوا، الحكومة هي اللي مش عايزين الناس تخدم الإخوة يخدموا أبدا، مش عايزين الناس يحبوا الدين، مش عايزين الناس يحبوا الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فزيارة المستشفيات أنا ممكن أكون رايح لقريبي أزوره، قريبي ده قاعد فين؟ هي على السطوح يعني، قاعد في عنبر صح؟ معاه حد ولا لوحده؟ طب ليه احنا نزور ده ونمشي؟ اهو ده معنى كتير مننا بيلتفت ما انتبهش ليه. انت زرت قريبك جنبي سراير من هنا وسراير من هنا، تعمل ايه؟ سلم عليهم، قول له شفاك الله وعافاك، ربنا يجعله ميزان حسناتك، وقول له حديث حديثا، او في وسط المرضى كلهم كده تقف في النص وتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتقف تدعي لهم. شوف بقى لما يشوفك كده وانت عمال تدعي له، الحب اللي يوصل لقلب الشخص ده قد ايه. وسلام بقى لو قربت عليه كده ورأيته قرأت عليه سورة الفاتحة، بس كلنا حافظين رقية، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، شفاء، سورة الفاتحة شفاء. إما أنت تقرب عليه كده وتقرأ، وهو أصلا في مرضى نفسه اللي أنت إيه ترقيه بس مكسوف محرج يقول لك ارقيني، طب أنت ليه تخليه يقول لك؟ وليه تخليه يطلع من الإيه 70,000؟ ما تحوجهوش. نحاول إن شاء الله نرتب زيارة المستشفى الميري مليانة ولا ما فيهاش؟ مليان. يوم الجمعة كده تصلي الجمعة وتاخد مثلا معاك شوية عصير ب10 جنيه، مش حاجة. ما تاخدش معاك حاجة عشان ما تقول مش رايح طالما فيها عصير، ما تاخدش معاك حاجة، معلش. خلينا برضو كل واحد وظروفه، وروح للمرضى ولو حتى كارت كده ب10 قروش، في أدعية في أذكار، وروح كده سلم على المرضى وقف ادعي لهم وقول لهم البلاء ده إن شاء الله في ميزان حسناتكم، قول لهم إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم، قول لهم إن الله يحب الصابرين، ذكرهم بالله. ويا سلام لو تبين لهم بقى بعض أحكام المرضى، إزاي تتوضى ما عرفتش يبقى إزاي تتيمم، إزاي تصلي ما قدرتش تقف يبقى ممكن وانت قاعد، طب إزاي أصلي وأنا نايم على السرير، طب لو أنا مش عارف أتيمم ولا أتوضى أعمل إيه. بعض كده رسالة صغيرة اسمها أحكام المريض، صلاة المريض، طهارة المريض. المسلمين محتاجين يا إخواني، ودي أمانة ومسؤولية، نسأل الله أن يوفقنا لذلك ولخدمة دينه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض بناته وهي في السوق الحديث، ثم قال في آخر الحديث إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، لأن ده بلاء برضه، المد بلاء، شدة المد بلاء. وحنجيب لكم إن شاء الله عرض كيف تخرج الروح وشدائد ذلك ونعيم ذلك بالنسبة للصالحين في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. الشاهد هنا أنه قال إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو إيه؟ وهو يحمد الله عز وجل. 8. ثامنا، تذكير المحتضر بضرورة التضرع إلى الله عز وجل ودعائه سبحانه والإكثار من ذكره. تذكير المحتضر بضرورة التضرع إلى الله عز وجل ودعائه، التضرع إلى الله ودعائه والإكثار من ذكره. ماذا يفعل الإنسان إذا نزلت به المصيبة، إذا حلت به الشدة؟ يتضرع. لقد عاب الله عز وجل على قوم نزل بهم البلاء، معايا ولا سرحان؟ نزل بهم البلاء فلم يتضرعوا، فقال فلولا إذ جاءهم بأسنا. إيه يعني إيه لولا؟ هل يعني ما كانش لما جالهم البلاء كانوا تضرعوا، كانوا رجعوا لله، كانوا تابوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إيه ليذيقهم بعض الذي عملوا إيه لعلهم يرجعون. يعني الإنسان لما يصب بلاء دي رحمة من ربنا بيه عشان يرجع بقى لربنا. في ناس مع النعم بيتفرعن، أخذ بالك أنا معايا وأنا بجيب وأنا بودي، ويروح ويتفسح ويصرف وبتاع ويشرب الحرام، إما يجي يبتلى بقى يعمل إيه؟ يتمسكن بقى ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. يوم واحد جاهل يقول شوف لما ربنا ابتلاه رجع لربنا، طب خلاص خليه يكفر، ما هو مش عاجبه ان هو ما عايزه يعمل ايه. طب لما يبتلى يقول لك شوف لما تفقر راجع لربنا، طب ما نعمل له ايه؟ مش عايز يرجع، عايز يعمل ايه طيب؟ وده من جهل بعض الناس. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، وقال سبحانه اما يجيب الايه المضطر اذا دعاه، وايه عشان كده افضل واحد يرقي المريض مين؟ مين يا اخواني افضل واحد يرقي المريض؟ نفسه. ليه؟ لان انا لما حرقيك انا مش مضطر، صح ولا لا؟ انا مهما كان عندي من حضور قلب انت اكتر، لان انت صاحب الايه، صاحب الشده، صاحب البلاء. فارقي نفسك وادعي لنفسك. وتقول عائشه رضي الله عنها وهي تصف لنا شيئا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معايا عشان ده عايز درس بقى كامل، نتكلم كيف مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان خروج روحه، نذكر ذلك إن شاء الله في لقاء مستقل. تقول رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلي ظهره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فين؟ على صدر عائشة، رأسه بين حنقنتي وذاقنتي، يعني كان ساند رأسه على صدر عائشة رضي الله عنها. فهي سمعته هو بيموت بيقول ايه، عشان ده دعاء برضو احنا نحفظه، احنا هنحتاجه في اللحظة دي. وايضا اذا دخلت على انسان تعوده علمه هذا الدعاء، ماذا يقول المحتضر قبل خروج الروح او عند خروج الروح، من يقول لنا الدعاء وياخد هدية بقى عشان تفوقه معاي. ها الدعاء عندما تقترب الروح من الخروج ماذا تقول؟ يقول: اللهم، وهتلاقوه في كتاب مختصر النصيحة. فين الأخ اللي كان بيوزع مختصر النصيحة؟ الكتب موجودة إن شاء الله نوزعها في آخر الدرس، بس ياريت اللي عنده ما ياخدش، سيب المجال للإخوة اللي ما عندهاش. وقلنا الكتاب ده هيروح فين؟ شو بقى الناس اللي فاكرة من المرة اللي فات، الكتاب ده هيروح فين؟ أيوة صح، في جيبك. كتاب ده عايزه في جيبك، لان انت ممكن تكسب فيه في اليوم اكتر من مليون حسنة. خلي كتاب مختصر النصيحة ده في جيبك، كل موقف تتحط فيه افتح هتلاقي دعاء، دعاء دخول السوق، دعاء خروج من الخلاء، دعاء كذا دعاء كذا. دايما عايزين الكتاب ده معانا، خصوصا احنا داخلين على موسم رمضان، في ادعية خاصة برمضان. مالكش جيب نعمل ايه بقى؟ في داخلين على رمضان وفي ادعيه خاصه برمضان، هنعمل ايه؟ عايزين نجهز الادعيه دي من دلوقتي، جهز العده بتاعتك. زي بعض الناس يجي يصلي جنازه يقول لي ادعي بايه، اقول ايه؟ هعلمك وانت واقف جنبي دلوقتي، ما انت تبقى ايه، يبقى الكتاب معاك، تبقى جاهز بقى كل موسم تجهز الادعيه بتاعته. رايح تعمل عمره تعمل ايه؟ مختصر النصيحه تجهز الادعيه، في حج وهكذا. ايه دعاء المحتضر بقى قبل خروج الروح؟ يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق، او بالرفيق الاعلى في رواية اخرى. اللهم اغفر لي وارحمني الرفيق الاعلى، يعني الملأ الاعلى من الملائكة، وهم افضل الملائكة لقربهم من الله عز وجل. اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. في دعاء، ودي هدية الدرس بقى، في ناس سند ظهرها هناك، هيت مش عارف عندهم شبكة ولا ما عندهمش، سمعني. في دعاء الإنسان وهو في الموت لو قاله لا تأكله النار، ايه رأيك في الدعاء ده؟ هدية صح؟ اه والله لازم تكتبه بقى. شفت دعاء لو قاله الإنسان وهو في سكرات الموت لا تطعمه النار؟ عشان كده قلت لكم لازم تجيبوا ورقة معاكم وقلم او نوتة صغيرة تكتب، مش عارف فيه ولا لا، نبقى نشوف. موجود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ممكن تحفظه، لا إله إلا الله والله أكبر. سهلة دي، قول إيه؟ قول لا إله إلا الله والله أكبر. اللي يقول كده قال صدقه ربه. يعني صدقه ربه؟ يعني قال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. انت لما تقول لا اله الا الله والله اكبر، الله سبحانه وتعالى يجيبك ايه؟ لا اله الا انا وانا ايه؟ يبقى احفظنا اول واحده ايه؟ لا اله الا الله والله ايه؟ اثنين التكمله بتاعتها يعني. واذا قال لا اله الا الله وحده، يقول الله لا اله الا انا وحدي، يبقى لا اله الا الله والله اكبر، لا اله الا الله وحده، مش كده؟ فقال لا اله الا الله، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، يبقى لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإذا قال له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، يبقى لا إله إلا الله والله أكبر. حفظنا ديها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، دي حفظنا برضو، وله الإيه؟ وله الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. اللي يقول الدعاء ده بقى إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: انتبهوا يا إخواني، صلوا عليه 10 حسنات، من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، يعني لم تطعمه، يعني لم تأكله، كما قال الإمام المباركفوري رحمه الله. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 343. يبقى لا إله إلا الله والله أكبر، احفظوا معايا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قالها، يا سلام لما نقولها بقى برضو ونكتبها للناس المرضى ونعرفهم بها، من قالها في مرضه ثم مات. يقولك أنت بتثول علي، أنت جاي تزورني ولا تقول لي ثم مات؟ قل له: لا، يا ربنا يديك ثلث العمر وربنا يبارك في عمرك، بس أنا بعلمك دعاء من أدعيت النبي صلى الله عليه وسلم وننتبه للمعاني دي، لم تطعمه النار. وكمان نذكر المحتضر بالإكثار من الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول، كلكم حافظينه، اللهم أنت ربي، حتى اللي ما قالهاش في أذكار المساء يقولها دلوقت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إيه ثوابها؟ من قالها من النهار موقنا بها، يعني الصبح، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل، يعني بعد العصر وطالع ماشي كده، أو بعد المغرب على قول بعض العلماء، ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من إيه؟ من أهل الجنة. فهو من أهل الجنة. تقول لي: طب هو ينفع المحتضر يشكي لي لما أنا أروح أزوره؟ ده سؤال. ينفع المحتضر الإنسان المريض يشكي لك يقولك أنا عندي كذا وفي كذا وبي كذا، ولا ده يبقى شكوى من الله؟ ها ها تفضل. يجوز له. ها محمود. إخبار بس. قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الإيه؟ الضر وأنت أرحم الراحمين. أدي واحد دليل. واحد اثنين، قال صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك إيه؟ رجلان منكم. أوعك يعني إيه؟ الوعك اللي هو شدة المرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المرض بتاعي بمقام إيه؟ مرض اثنين منكم. وقال أيضا لما دخل، لما رأى عائشة تشتكي رأسها، ها تقول عائشة: ورأسها، فقال: بل أنا ورأسه، ما عليك إذا مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك. يعني أو كما قال، يعني عائشة لما كانت بتشتكي من رأسها بتقول: ورأسه، يعني ورأسه. من عارف اللي عندها صداع بقول لك يعني ورأسه. يا راسي بالمصطلح بتاعنا عشان ما هتستغربهاش يعني. فهو قال لها: مش يعني ايه لا عليك، يعني ايه المشكلة لو انت مت قبلية اغسلك وكفنك وايه؟ قالت له: وتجيب زوجة تانية بقى في الايه. شوف حتى في الايه النساء دول مشكلة. فهي اللي في دماغها فين. فالأدلة دي دليل على ان المريض لو قال من باب الخبر ها ما فيهاش حاجة. وحتى لو الدكتور بيسأله مالك هيقول له: مش هقول لك عشان ما تبقاش دي شكوى. طب ما هيعالجك ازاي؟ صح كده. الممنوع بقى ايه؟ اللي هو التسخط، اللي بيقول: شوف ربنا عامل فيا ايه، طب ما ننزل العفريته وش معنى انا. طب انت لما تعمل كده المرض هيروح؟ اما ليه اللي هيروح؟ الاجر. انت كده ضيعت وخدت ذنب عشان ما صبرتش. الصبر واجب، لكن انا خليني انا راجل عاقل، وكده كده البلاء موجود، اخد باسباب زوال البلاء وادعو الله سبحانه وتعالى واصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم كلمه سيدنا علي لو تفتكروا، وقلت لكم احفظوها: ان صبرت جرت عليك المقادير وانت ماجور، وان جزعت جرت عليك المقادير وانت مازور. يعني كده كده البلاء نزل، صبرت القدر كده كده يمضي، بس تاخد اجر. مش كده؟ جزعت وتسخطت ليه يا رب؟ كده كده البلاء برضو ايه موجود، بس الايه الأجر بتاعك ضاع. أيضا من المسائل المهمة 9، رقم 9، تذكير المحتضر بكتابة وصيته. تذكير المحتضر بكتابة وصيته. طبعا عارفين ان كلنا يا اما لينا حقوق عند ناس يا اما ايه علينا حقوق، وكثير من الناس او بعض الناس يتهاون في ذلك. يعني بعض الدعاة كان اذا اتاه احد بمال من اموال الزكاة او الصدقات اخذها فوضعها في ورقة وكتب عليها هذه مثلا زكاة مال، هذه كذا، هذه كذا. ليه؟ فابنه بيسأله انت بتعمل كده ليه؟ قال له عشان ما موتش انا وتاخده دي في فلوسي انها من الميراث واتحاسب انا عليه. يبقى يشوف هو استشعار الموت في ايه؟ في اي لحظة. ما قولش هو انا حموت يعني ما انا حنام بكرة، او لا وما ادراك. اوعى تحط معاك فلوس بدون ما ايه؟ ما تكتب الفلوس دي بتاعت مين. الفلوس طالما مش مكتوب معروف على فلوسك. الناس اما الانسان يموت ولقوا فلوس في البيت هتبقى بتاعت مين؟ يعني الجيران بتاعت انا. ما ده الاصل. يبقى عشان كده لو خدت فلوس حد اعطاك امانه، حد اعطاك فلوس تشيلها عنده، يبقى لازم تكتب فلان لي عندي كذا. ولذلك شرعت الوصية لحفظ الحقوق، وشرع الله عز وجل تذكير من حضره الموت بتقوى الله في الوصية، فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد. ايه معنى الآية؟ المراد من يحضر الميت عند موته أمروا بتقوى الله وأن يقولوا للمحتضر قولا سديدا. يعني انت لما تحضر الميت ترشده، لذلك تقول له قولا سديدا. من ارشادهم الى التخلص من حقوق الله وحقوق بني ادم، والى الوصيه بالقرب المقربه الى الله سبحانه، والى ترك التبذير بماله واحرام ورثته، يعني انه يحرم الورثه من حقهم، يعني كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عاله يتكففون الناس. وتتأكد الوصية عند اشتداد المرض، عند الاحتضار، لأن المحتضر ربما يموت وفي ذمته كثير من الحقوق المتعلقة بالله أو المخلوق. وده أمر مهم جدا، لأن الإنسان يحبس في قبره بدينه، يحبس في قبره بدينه. وهتيجي معانا وإحنا بنتكلم عن عذاب القبر، عليك دين اكتب علي كذا، حتى لو مش قادر تسدده الورثة بتوعك يسددوه، الأولياء يسددوا عنك، أو نستسمح صاحب الايه؟ صاحب الحق. الوصية إخواني إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة تطوع. الوصية الواجبة ما هي؟ إيه الوصية الواجبة؟ أن تكون على الإنسان زكاة. وانا هنا وانا في المعهد الديني بكلم الاخوه التجار خصوصا، في بعض الاخوه بقولش كل الاخوه، وبعض الناس بيتهاون باخراج الزكاه واصلا ما عندوش حرص على تعلم احكام الزكاه، ما هوش عارف ازاي يطلع زكاه، سواء كان صاحب محل ملابس او صاحب محل ادويه او ما هوش فاهم ازاي احسب الزكاه. فايه يا عم بتعمل؟ يقولك انا بطلع كده وخلاص فلوس. لا، ما فيش، ما ينفعش بطلع كده. حبيبي انا بطلع بزياده. اقول له وما ادراك انه بزياده؟ وازاي وبعدين اصلا ينفع انسان يصلي كده؟ تقول له انت بتصلي؟ يقولك اقول له بتصلي كام ركعه؟ يقولك بصلي كده يعني اللي ربنا يقدر. كام ركعه يعني وامتى؟ يقولك بصلي كده قبل ما انام 10 ركعات 20 ركعه. ينفع؟ الزكاه اخت الايه؟ اخت الصلاه. زي ما الصلاه ليها مواقيت، الزكاه برضو ايه؟ ما ينفعش تؤخر عن وقتها ولو ساعه. يعني لو الزكاه وجبت عليا النهارده اخراجها النهارده، يبقى لازم تخرج قبل غروب الشمس، ما ينفعش بيتها لبكره. هتقولي طب ما انا عطيتها في المسجد والمسجد اخروها، مالكش دعوه انت كده وكلتهم في اخراج الايه؟ الزكاه. لكن ان انت ما تطلعش زكاه، او ان انت تكبر دماغك وما تسالش، يوم القيامه هيمثل للانسان ماله ده اللي بيطلعش فيه زكاه على هيئه شجاع اقرع، يعني ثعبان عظيم، فيلهزه ويلدغه ويقول له انا كنزه، مش انت كنت شايلني ما بتطلعش زكاه؟ يجري خلفه في ارض المحشر والعياذ بالله، ويعضه ويلهزه ولا حول ولا قوه الا بسبب انه لم يكن. لو كان صاحب ابل، كان صاحب مثلا بقر، وكانش بيطلع الزكاه، فيبطح على ارض المحشر. يبطح يعني ايه؟ تجيت لازم على بطنه يعني ينفعش على ظهره، ينفعش على ظهره ماشي كده، يبطح لها في أرض المحشر وتصف له صفا. يعني شوف عنده مثلا 1000 بقرة، عنده 1000 جمل، يقفوا ايه معايا؟ أيوة يقفوا ايه، خليك معاه صف، وهو على الأرض كده وهم يعدوا عليه تطأه بايه؟ بأزلى فيها بأقدم تدوس عليه، الصف يخلص، اللي يخلص من هنا يجي يقف ورا وايه ويلف فجر ويلف عليه كده في يوم كان مقداره كام، وبعد كده يشوف مصيره بقى يا جنة يا نار. يعني ده ايه ده قبل الايه، قبل الحساب. يبقى انا ايه يعني، انا هطلع كم من 1000 بقرة ولا من 500 جمل؟ حاجات بسيطة جدا. لما تدرس كتاب الزكاة ان شاء الله هيجي درس فقه قريب في المسجد بإذن الله تعالى، وهنعمل ان شاء الله دورة في احكام الصيام قريب، هناخد حوالي 4 ايام نشرح فيها احكام الصيام كلها ورا بعضها كده، وبعدها درس عن الاستعداد لرمضان واستقبال رمضان ان شاء الله، هنقول لكم الكلام ده قبل رمضان تقريبا ب10 ايام بإذن الله تعالى. فشوف هو اصلا لما يدرس احكام الزكاة حاجات بسيطة، مش يعني النسبة اللي بتطلع مثلا واحد عنده 85 جرام ذهب بيطلع كام؟ 2.5%. عنده مثلا 595 جرام فضة 2.5%. أمور بسيطة لكن العذاب عليها شديد. فالإنسان ينتبه لأن ممكن يكون عليه زكاة، طب هو مات ما كانش، ركزوا معايا، ركز معايا حاج، واحد مات وما كانش بيطلع زكاة وإحنا الورثة نعمل إيه؟ ها نحسبها له كلها، نعرف هو ملك النصاب من امتى، ها النصاب اللي هو مقداره كام، النصاب 85 ما يعادل 85 جرام ذهب او ما يعادل 595 جرام فضه، اللي معاه فلوس قيمه دول يبقى عليه فيهم كام، 2.5%. نشوف هو ملك النصاب امتى، وعدت عليه، عد عليه العام الهجري، عد عليه كم سنه وهو مالك للنصاب وازيد بقى، مش كده، ونحسب له الايه السنوات دي كلها. وواجب فرض تخرج من التركه قبل تقسيمها من الميراث، هذه واحد. 2، كان مقتدرا، كان معاه فلوس، ركزوا معايا، كان معاه فلوس عشان دي بنغلط فيها كلنا، واحد كان معاه فلوس كان تاجر غني ولم يحج بيت الله تكاسلا، او كان مأخرها على قول ان الحج ليس بواجب على الفور بل هو على التراخي، فجأه الموت فمات قبل ما توزع التركة يخرج منها نفقة الحج. نطلع مثلا 20,000 دول ايه، انتوا معايا ولا نايمين، دول ايه، دول تكلفة حج، مين اللي هيحج؟ نجيب واحد حج قبل كده ويكون تقي وارع، مش هجيب اي واحد، واحد مدخن، واحد يروح عرفه يروح يقعد مش عارف، في ناس بتريح دماغها يقول لك ما انا هروح اخر ساعه، لا احنا عايز واحد يحج له ايه، حجه زي بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مجتهد في العباده، عشان كل ده في ميزان ايه. اخصم من الميراث قبل ما ادي اي حد حاجه قيمه الحج، واجيب واحد تقي يكون حج عن نفسه، اقول له ايه حج لنا للراجل ده ماشي. دي بقى ديت وصيه ايه، دي بقى مش مستحبة، دي ايه، ده واجب، ان هو هذه الامور واجب ان تخرج من ماله اذا مات ولم يفعلها. يبقى قلنا الوصية الواجبة يعني ما يجب على الانسان ان يوصي به من حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، مثل الزكاة التي لم يؤديها، مثل حج الفريضة، او كفارة، عليك كفارة مثلا جماع في نهار رمضان، عليك كفارات مثلا ايمان لم يكفر يبقى عليه قد كده، او نذر، واحد قال لله علي، يعني مثلا قالوا ايه لو نجح مرسي انا هصوم اسبوع، في ناس قالت كده وفي ناس انا حبح ذبيح، واخد بالك، وفي بعضهم بيقول كده عشان متاكد انه مش هينجح فمش هعمل فنجح، يبقى ايه واجب عليك، هتقول معيش لما يبقى معاك، مات التركه بتاعتك من الميراث، معنى كده يبقى الورثه اللي يتقون الله في من مات ما يقولش يا عم هنطلع الحج، ونطلع يقول لك يا عم حج وبتاع ايه، يا عم الميت عشان ربنا، يقول لك يا عم ربنا يرحمه بقى ويغفر له وياكله الايه، في ناس كده. يبقى انت لو مش كاتب ها هتتحاسب، يبقى انا كاتب الوصيه بتاعتي الليله دي هنروح كلنا ونكتب الوصيه، او حتى نشتري وصيه ايه، نشتري وصيه جاهزه في كتاب اسمه كده الوصية الشرعية مكتوب فيها البنود المطلوبة. ده مش معناها اللي هو تاجر أو لا، كلنا الوصية دي لكل مسلم. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته إيه؟ مكتوبة عند رأسه، مش ما يتعلقها يعني هنا، لا يعني اكتبها وحطها، يعني يبقى معروف ان دي وصيتي. ياخد بالك، هتجيب الوصية دي وتكتب عليها اسمك وتكتب الديون فيها بقلم رصاص عشان لما تروح تمسحها، زادت تزود، نقصت تنقص، وهكذا. يبقى الأولياء الورثة الذين يتقون الله يخرجون هذه الحقوق. علي دين، يبقى قبل ما يوزعوا برضو التركة ايه؟ يطلعوا الدين. عنده ودائع، عنده أمانات، يبقى لازم ايه برضو كل الكلام ده يفعل بعد الايه؟ بعد الميت. عن جابر رضي الله عنه، ادي مثاله، لما حضر احد، احد يعني يا ابني احد، غزوة احد كانت سنة كام؟ ثلاثة هجرية، هتاخد هدية. هي احد كم حرف كلمة احد؟ هي كانت سنة ثلاثة مش كده؟ لما حضر احد، نعم، دعاني أبي. مين اللي بيتكلم بقى؟ الناس سرح ده، سيدنا جابر بن عبد الله بيقولك لما جت غزوة أحد أبويا إيه؟ فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله اللي هو والد جابر حس إن هو أول واحد بكرة إيه؟ هيقتل في المعركة. وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب بتاع الصحابة، بيقول انت فيش حد عندي أغلى منك يا ابني إلا مين؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كنت مرة مع ابني فبقول له أكتر واحد بحبه الشيخ فلان، قال لي لا أنا أكتر واحد بحبه ربنا. شوف المعنى البسيط بتاع الأطفال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بيقول لابنه أنا ما تركتش حد أعز علي منك إلا مين؟ إلا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإن علي دينا فاقضي، أنا يا ابني علي إيه؟ دين. واستوصي بأخواتك خيرا، لأنه كان عنده كم بنت؟ سبعة، عنده سبع أخوات بنات. يقول فأصبحنا فكان أول قتيل. ومين اللي كان أول قتيل؟ مش هنا خالص. مين اللي كان أول قتيل؟ اللي هو أبوه، أبو سيدنا جابر. ودفن معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر. يعني هو سيدنا جابر كانوا فيه إلة في الأكفاء، وكان القبور كان ممكن يدفنوا اتنين مع بعض في الايه، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في الدفن، وهشرح لكم الدفن ازاي بيتم، ونجيب الصوره بتاعه القبر قدامكم هنا ان شاء الله وتشوفوها، وانواع القبور وايه المشروع وايه السنه. فهو سيدنا جابر ابوه دفن مع واحد تاني، فقال نفسي ما طبتش بكده، فاستخرجته بعد كام؟ ستة اشهر. شوف بقى الجمال، فاذا هو كيومي وضعته، يعني ما ايه، ودي كرامه للايه؟ للشهداء، ماشي كده. يقول كيوم وضعته هنية غير أذنه، لأن أذن والله أعلم كانت في المعركة إيه؟ فيها قطع ونحو ذلك. وأما الوصية المستحبة اللي هي وصية التطوع، وهي ما يستحب للمسلم أن يوصي به إذا كان له مال. يعني إنسان معاه فلوس، ما فيش حاجة واجبة عليه، خلاص الواجبات كلها أدها ومعاه فلوس تاني، ينفع يوصي لحد تاني من أصحابه؟ طق ليه؟ ها؟ ينفع، ينفع يقول ايه؟ بس ما يزيدش عن التلت، ماشي كده؟ الثلث والثلث ايه؟ عشان كده وددت لو ان الناس نزلوا عن الثلث كما قال بعض الصحابة، اظن ابو بكر او ابن عباس، لان الرسول قال الثلث والثلث كثير. اللي هي بنسميها بقى، الرسول قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه، اللي هي تقسيم المواريث، فلا وصية لوارث. لأن بعض الناس يقول لك يا بابا لو سمحت اكتب لي العربية دي باسمي، والبنت طب يا بابا لما اكتب لي مش عارف، ما بنفعش. لا وصية لإيه؟ لوارث، طالما وارث ليه حق في الآيات وفي الأحاديث، ملوش إيه؟ ملوش وصية. الوصية دي بقى لمين؟ لغير الورثة. يعني أنت ليك واحد في عيلتك ما يورثش فيك، وأنت عارف أنه فقير وإنسان صالح وإنسان تقي، ممكن تكتب له جزء من الإيه؟ من التركة بتاعتك بس ما يزيدش عن الايه؟ ما يزيدش عن التلت. قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طبعا الآية دي منسوخة الوصية للوالدين, لأن بعد كده الآية الثانية بتاعت آيات المواريث بتاعت سورة النساء بيّنت حق الوالدين وغير ذلك. لكن هنا الوصية للأقربين يعني من الأجانب, مش الأجانب الخواجات. الأجانب يعني إيه؟ محرم. لا يا أخي, اللي هم ملهمش إيه؟ ملهمش في الميراث. ماشي كده؟ نص لنص الله تعالى عليهم. عشان كده الإمام القرطبي قال الأقربين أولى. يعني أنا عندي مال وليه أقارب فقراء وليه أصدقاء, الوصية الأفضل تبقى لمين؟ للأقارب. عندي برضو وصيت للأقارب وعندي زيادة, أوصي لإيه؟ ها؟ ما عرفنا, ما عطينا الأقارب يا عم. يبقى أي حد بقى. عشان كده المعنى ده غاب عن كتير من الناس. أنت راجل موسع عليك, راجل غني, راجل تاجر, وعارف مثلا في المسجد طلبة بيحفظوا قرآن, طلبة بيطلبوا علمه, أو فقرة. أنت الورثة بتوعك ما شاء الله هياخدوا شيء كويس, والأقارب عطت لهم, ما فيش مانع اللي أنت توصي, تكتب وصية كده, أوصي مثلا بمئة ألف جنيه لفلان الفلاني طالب العلم إذا أنا مت. يبقى دي وصية مستحبة, واضح كده؟ لا مانع أن يفعل ذلك. حاضر. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الأوزعي وأحمد ابن حنبل من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع. وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له. تجوز الوصية بس كان الأولى يوصي لمين؟ للأقارب اللي هم ما عدا الورث, اللي هم ما لهمش في الإيه؟ ما لهمش في الورث. وتكره وصية التطوع في حق الفقير ومن كان ماله قليلا. إذا كان الورثة فقراء, يعني واحد فقير أصلا, هيوصي بقى بالمال القليل ده للناس اللي حتى لو أقارب, ولا الأولى يخليه لمين؟ ها؟ للورثة. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم إيه؟ عالة يتكففون الناس. ده قالها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد, قالوا كان عايز يوصي, قال أوصي بإيه؟ بنصف مالي, أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بنصف مالي؟ قال لا. فظل إيه يتنزل معه, قال بثلث مالي التلت, قال الثلث, والثلث كثير. قالوا لما تسيب الورثة بتوعك أغنية أفضل لما تسيبهم إيه؟ عالة فقرة. يسألوا الناس, إن في ناس يقولك طب أنا حموت واسيب فلوس للعيال يتمتعوا به, لا أنا هعمل مساجد وهعمل كذا وهعمل كذا, مش لا. طب وهم يقول لنا مالي ملك بيهم, ما هم عيال مين؟ لما تسيب الورثة بتوعك معاهم أفضل لما تسيبهم فقرة يسألوا الناس, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. بثلث أعمالكم اللي احنا قلنا اللي هي استحباب الوصية بما لا يزيد عن الثلث لغير وارث, وما زاد عن الثلث فهو حق للورثة لا ينفذ إخراجه ولو وصى به. يعني ممكن واحد يوصي أكتر من التلت, لا ما ننفذش الوصية. الجائز في الوصية لغير الورثة كام؟ التلت لا يزيد عن ذلك. من المعاني أيضا المتعلقة بالوصية أن يشهد على الوصية شاهدي عدل حتى لا يقع فيها تغيير أو تبديل بعد وفاته, وأيضا أن يختار الوكيل على وصيته وأهله وأولاده. ممكن واحد حيموت مثلا وسايب أولاده ملوش قرايب, يوم يذهب لبعض الصالحين يقول له أنت خليفتي على أولادي أو وكيلي على أولادي, تتابعهم في مالهم في تربيتهم في كذا في كذا, تصلح أحوالهم لا مانع, وهذا من المستحب. من المسائل أيضا التي يذكر بها المحتضر اللي هي رقم كام؟ عشرا. ودي ممكن تكون أول مرة نسمعها, خليكم معايا كده. عاشرا, تطهير ثياب المحتضر. تطهير ثياب المحتضر. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد. بتلاقي بعض المرضى كده لما يجي يموت يجيبوا له هدوم جديدة يغيروا له إيه؟ الملابس بتاعته. دعا أبو سعيد بثياب جدد فلبسها ثم قال, معايا مركزين هناك؟ ثم قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. إن الميت لذان يبعث في ثيابه التي يموت فيها. والحديث صححه الشيخ حسان صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. هتقول لي طيب مش الناس هتبعث حفاة عراة؟ طب إيه زي الميت يبعث في إيه؟ في ثيابه التي يموت فيها. نشرحها بعد الأذان إن شاء الله. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ركز بقى معايا ركزوا معايا في الحديث عشان نفهمه. إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. الحديث كما ذكرت في صحيح سنن أبي داود 3112. ما معنى الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها؟ للعلماء في هذا الحديث تفسيران. التفسير الأول أن المراد بالثياب العمل الصالح، يعني على ما مات عليه من إيه؟ من عمل صالح. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وإيه؟ ثيابك فطهر، يعني التطهر من الذنوب بالاجتهاد في الأعمال الصالحة كما هو غالب أقوال المفسرين في هذه الآية. وثيابك فطهر أي التطهر من المعاصي والتطهر من الذنوب. وده يخلينا خلي بالكم ما نتهجمش على تفسير القرآن بغير أن نقرأ، لأن بعض الناس ممكن تقول له معنى الآية دي يقول كده وخلاص، قل له ثيابك فطهر يقول لك يعني نظف ثيابك نظف. لا، غالب المفسرين عن المراد هنا بالثياب العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي. يبقى إن الميت يبعث على ما مات أو يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يعني في العمل الصالح أو على العمل الصالح الذي إيه؟ مات عليه. قال يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو سيء. وقال الإمام الهروي ليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء. قال لك في قول ثاني بيقول أنه يبعث على ما فيما في ثيابه، يعني المراد الثياب اللي هو لابسها أو الكفن اللي هو لابسه. الهروي بيقول لا، الكلام ده مش صح، لأن الإنسان إنما يكفن بعد موته. وبعض الناس يقول لك أنا هجيب له كفن بقى حرير طالما هو هيبعث في الايه فالامام الهروي يقول لك لا، الانسان يكفن بعد موته، والحديث يبعث في ثيابه يموت فيها. هو الانسان بيموت في الكفن؟ ها لا. وبعدين الثياب اللي هو بيموت فيها بيخش بها القبر، خدت بالك؟ فقال لك لان الانسان انما يكفن بعد موته. وقال الطائفه البعث غير الحشر، فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفاة كما في صحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها. يعني عايز يقول لك البعث حاجة والحشر حاجة، يعني ممكن يبعث إنسان في ثياب ولما يجي الحشر الثياب دي إيه؟ تنزع عنه، لأن الناس يحشرون إيه؟ حفاة إيه؟ والراجح في هذين التفسيرين التفسير الأول هو أن المراد بذلك العمل الإيه؟ العمل الصالح. ولكن ليس يعني ذلك أن نترك الميت في ثياب قذرة أو تكون فيها نجاسة، بل نطهره ونطيبه، وإن كان مريضا حتى إذا أراد الصلاة سهل عليه ذلك. من السنن أيضا رقم 11، وهذه ليس عليها دليل ولكن بعض العلماء ذكرها ليسهل على الميت أن يتكلم بالشهادة، وهي بل حلق المحتضر بالماء. يبل حلقه بإيه؟ بالماء. ليه؟ عشان يعرف يتكلم كي يستطيع أن ينطق الإيه؟ الشهادة. قال أن يتعاهد بل حلقه بالماء وتندية شفتيه بمنديل أو قطنة نظيفة، لأنه ربما ينشف حلقه من شدة ما نزل به فيعجز عن الكلام ويعجز عن النطق بالشهادتين. 12 تلقين المحتضر الشهادة، تلقين المحتضر الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم يعني بعد ما مات؟ لا، من حضر الموت. بعض الناس بيجي عند القبر بعد الإنسان ما اتدفن يقول له يا فلان ابن فلان، لو جاءك الملكان فسألك من ربك فقل ربي الله ما دينك، فأنت هتألف؟ هذا ليس من السنة، ولم يفعله النبي ولم يفعله أحد من الصحابة. هقول لك ما الرسول قال لقنوا موتاكم، قل له لا، ما هو موتاكم يعني من حضره الإيه؟ لا، من مات فعلا. والدليل على كده التطبيق العملي للحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. الصحابة كانوا بيلقنوا الإنسان وهو بيموت ولا بعد ما مات؟ وهو بيموت. وأجمع العلماء على ذلك التلقين. وصورة التلقين أن يقول للمحتضر برفق قل لا إله إلا الله، ولا يلح عليه في ذلك حتى لا يغضب، ولو قالها مرة لا يلح عليه في أن يكررها بل يكفي أن يقولها مرة واحدة. 13 قراءة سورة ياسين عند المحتضر، ودي سنة برضو كتير مننا ما يعرفهاش. لما تبقى قاعد عند إنسان في سكرات الموت أو قبل الاحتضار من السنة أن تقرأ عنده سورة إيه؟ سورة ياسين. قال الشيخ العثيمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا اقرأوا ياسين على موتاكم. اقرأوا ياسين برضو على موتاكم يعني إيه؟ مش بعد الموت. اقرأوا ياسين على موتكم لمن هو في الإيه؟ في سكرات الموت. والحديث فيه خلاف بين العلماء، منهم من حسن الحديث ومنهم من ضعفه، من الذين ضعفوا الشيخ الألباني رحمه الله، لكن حسنه بعض أهل العلم، فمن حسنه أخذ به وقال تقرأ على الميت سورة إيه؟ ياسين وهو في الاحتضار. قال الشيخ العثيمين وهذا الحديث مختلف فيه، فيه ما قال، ومن كان عنده هذا الحديث حسن أخذ به كما صححه الحاكم وابن حبان. ثم أخذ الشيخ يشرح الحديث قال اقرأوا على موتاكم ياسين على موتاكم من كان في سياق الموت. طب إيه فايدة سورة ياسين؟ قال وذكر بعض العلماء أن من فائدة قراءة ياسين تسهيل خروج الروح، لأن فيها تشويقا إلى الجنة. ها قيل دخل الإيه؟ الجنة، إن أصحاب الجنة إيه؟ اليوم في شغل. فلكن من المحتضر يسمع الجنة يوم يشتاق فروحه تطلع بإيه؟ بسهولة. والتشويق للجنة فيه تسهيل لخروج الروح، ولهذا إذا بشر بالجنة سهل عليه وأحب لقاء الله. وقوله اقرأوا ياسين على موتكم يقتضي أن تكون قراءتها جهرا، إنه يقرأ والميت إيه؟ يسمع. واضح. إلا إذا حدث انزعاج من الميت ونحو ذلك فإنه يقرأها بصوت خفيض. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله القراءة على المحتضر تستحب بياسين. يبقى هو من الذين حسنوا الإيه؟ أو صححوا الحديث. القراءة على المحتضر تستحب بإيه؟ بياسين. 14 وقبل الأخيرة الدعاء للمحتضر بالخير، يعني الإنسان يدعو لمن كان في هذه اللحظات بخير. نقول إيه بقى يا إخواني لما يبقى إنسان قبل السكرات كده ندعي له نقول له إيه؟ ندعي له إيه الدعاء المسنون؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والحديث حسنه الشيخ الألباني. إذا حضرتم المريض أو الميت فإيه؟ فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقال أيضا إذا حضرتم موتكم، خلي بالكم من السنن دي وحتيجي معنا بالتفصيل، فأغمضوا البصر. يعني ما تبقى عند الميت أو الميموت ها غمض له إيه؟ ويقول لك ما انا بشوفها في التلفزيون بس انا بقول مش عارف. لا هي دي سنه فعلا، الانسان لما يموت السنه ايه؟ تغميض البصر. ليه؟ فان البصر يتبع الروح، الروح لما تطلع الميت بيفضل باصص على ايه؟ على الروح ويطلع، فيبدأ تبقى عينيه مفتوحه كده فيسوء منظره. قال وقولوا خيرا فان الملائكه تؤمن على ما قال اهل الميت. والحديث حسنه الشيخ الالباني. الحديث الأول في صحيح مسلم والحديث في الثاني حسنه الشيخ الألباني. قولوا خيرا من الدعاء، ادعوا له بخير. الأدب الذي بعد ذلك هو الأخير اللي هو رقم كام؟ 15. توجيه المحتضر إلى القبلة إن تيسر ذلك، وهذه فيها خلاف، والدليل عليها فيه أيضا مقال، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر. يعني لهم لما موت وجهوني للإيه؟ للقبلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. الحديث من العلماء من صححه كالحاكم ومنهم من ضعفه، ولكن لو فعلنا به فلا مانع، ولكن لا نشدد في ذلك ولا نشق على الناس. ليه؟ لأن بعض المرضى بيبقوا في مستشفيات والسرير ثابت في الأرض، فهو بيقول لك عايزين نوجهه للقبلة، يقول له السرير ما بيتلفش، يقول لك نلفه هو، هتلفه على السرير ازاي؟ يقول لك مش مشكلة لو بقى حتى رجليه هنا مش معقول كده، لأن الأمر ما فيش فيه أمر، يعني ما فيش فيه أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الشيخ ابن باز لما سئل هل يشرع توجيه المحتضر إلى القبلة فأجاب نعم يستحب ذلك عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت الحرام قبلتكم أحيان وأموات، وقال يجعل على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. يبقى هذه كما ذكرت اختلف فيها العلماء، من فعلها فحسن، من لم يفعلها لا نشدد في الأمر. في أدب أخير كان بدل هذا الأدب اللي هو 16، كان هو 15 على أساس نحن قلنا 15 بس، وهو تذكير المحتضر أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، شوف خلي بالك، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يبقى بيطمن على عقيدة الإيه الأبناء، هتعبدوا إيه ما تعبدون من بعدي، ودول أولاد أنبياء، ما بالك أولادنا بقى، يبقى إحنا أولى اللي إحنا نطمن على عقيدة أولادنا وعلى دين أولادنا قبل ما نموت. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وبعد إخواني هذه آداب أو 15 أدبا وسنة تفعل عند المحتضر قبل أن يفارق الدنيا للأخذ بيده إلى طريق النجاة، وهذا واجب شرعي على المسلمين وخير عظيم للداعية والمدعو أيضا. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الدال على الخير كفاعله، وأي خير أعظم للمدعو اللي هو المحتضر من أن يختم أو تختم حياته على طاعة الله عز وجل وعلى دين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، أن يختم لنا جميعا وللمسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.